مش عن عذرٍ حتى فرغت بئر الأعذار. أخطئ فأقول أنا بشر وكل بني جنسي أشرار. أخطئ فأفتش عن عذرٍ حتى فرغت ولتنطق شفتاي بحمدك.